بنقول إن المصحف ده يبقى تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى. ده من أدق العلوم، فن جليل دقيق، ده اللي اشتهر بيه قوي الدارقطني. بنذكر إنه المصحف بينقسم إلى ثلاث اعتبارات. العلماء لما قسموا المصحف إلى ثلاث تقسيمات، أول واحدة باعتبار موقع. أنا عندي يعني ياريت يبقى معانا ورقة وقلم كده نكتب باعتبار موقع المصحف في نص السطر، وبعدين باعتبار موقع، باعتبار منشأه، باعتبار لفظه أو معناه. هيبقى عندنا ثلاث اعتبارات، وهيبقى سهل علينا لما يبقى كاتبينهم ايه كلهم ورا بعض. بنقول باعتبار موقع هنقسمها جزئيتين، هنطلع منها سهمين، يا اما تصحيف في الاسم او تصحيف في المتن. تصحيف في الاسناد زي مثلا حديث شعبة عن العوام ابن مراجم، صححه ابن معين، خلاه العوام ابن مزاحم. فالمصحف هنا ايه؟ في نقط اختلفت، بس نقط، بدل مراجم مزاحم، حط النقطة بتاعت الجيم حطها على ايه؟ الره، بقت زين. العوام ابن مراجم صححه ابن معين، خلاه العوام ابن مزاحم. كويس، كلنا كده واخدين بالنا. يبقى باعتبار موقعي هيبقى يا اما تصحيف في الاسناد يعني في سلسلة الرجال، يا اما في المتن، التصحيف في المتن. طيب بالنسبة للتصحيف في المتن زي ايه مثلا؟ زي حديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد. يعني احتجر يعني عمل حجرة في المسجد. صحفه بقى الغرفة اللي وقع فيها ابن لهيعة، فقال احتجم في المسجد. يبقى انا عندي باعتبار موقع يا اما هيبقى تصحيف في الاسناد زي في حديث شعبة بدل العوام ابن ابن مراجم عملها، غير النقطة بتاعت الجيم حطها في الزين خلاها عوام ابن مزاحم ابن معين، اتلخبط فصحفه بالطريقه دي، بدل عوام ابن مراجم خلاها عوام ابن مزاحم. ده في سلسله الرجال في الاسناد باعتبار موقعه. يبقى ده اول جزئيه في اعتبار الموقع، اول حاجه تصحيف في الاسناد. ثاني حاجه تصحيف في المتن، ان هو يتلخبط في كلمه فقط، بدل احتجر احتجم، بدل ما يعني هو حديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، يعني بين قوسين كده علشان نفتكرها، يعني عمل حجرة. صحفه ابن لهيعة فقال احتجم في المسجد. طيب بنقول باعتبار منشأه بينقسم الى قسمين، يا اما تصحيف بصر وده بيبقى الاكتر، بيبقى بيشتد الخط على بصر القارئ اما لرداءة الخط دوت او عدم النقاط، زي مثلا الحديث بتاع من صام رمضان واتبعه ستا من شوال. كويس، صحفه ابو بكر الصوالي قال ايه؟ صام رمضان واتبعه شيئا من شوال، بدل ستا يعني صحفه خلاه ايه؟ شيئا، هي المفروض ستا من شوال، خلاها شيئا من شوال. ده تصحيف بصر اما لرداءة الخط او عدم النقاط. طيب بنقول بعد كده عندنا تصحيف السمع، يعني الخطأ جه عن طريق المنشأ بتاعه ايه؟ السمع. يا اما لرداءة السمع او بعد السامع او اي حاجة تشبه ذلك. فبيشتبه عليه بعض الكلمات اللي هي على وزن صرفي واحد. حديث مروي عن عاصم الاحول صحفه بعضهم فقال واصل الاحدب. كويس باعتبار السمع يا اما لرداءة السمع نفسه او بعد السامع. يعني الشيخ بيتكلم قدام قوي مثلا وهو في الاخر خالص فبيسمع الكلمة فيها بعض تغيرات. فديت السمع اللي هي معتمدة على السمع بيبقى اسمه تصحيف السمع. اللي حاجة اللي معتمدة على البصر فبتبقى تصحيف بصر. وعادة تصحيف البصر دوت بيكون ما سمعش عن المعلم بتاعه ولكن قرأ في الصحف. فبدل ما يقرأ ينقلها ستا من شوال مثلا راح نقلها شيئا من شوال. يبقى احنا بنذكر هنا انه بيكون الخطأ في القراءة يا اما رداءة الخط يا اما ضعف البصر يا اما عدم النقاط. كل دي بتبقى طلع من ايه؟ من تصحيف بصر. ودوت اللي بيبقى ايه الاكثر. تصحيف السمع بيكون يا اما رداءة السمع او بعد السابع. فبياخد اللي على وزن صرفي واحد. بدل عاصم الاحول صحفه واصل الاحدب. باعتبار لفظه او معناه. الجزئية دي احنا هنا بنقول زي الامثلة اللي فاتت. زي ما بنذكر الامثلة اللي فاتت بالضبط في التصحيف في اللفظ. انه بدل مثلا ستا شيئا من شوال نفس الحاجة. فبيبقى ايه اللفظ باعتبار لفظ. اما التصحيح في المعنى فده بيبقى مختلف. بيختلف في ايه؟ بيختلف في الفهم بطريقة خاطئة. يعني المصحف اللفظ على حاله لكن هو فسره تفسير خاطئ. فهم معناه فهم غير صحيح. زي لما حصل بالنسبة لقول أبي موسى العنزي. هو تخيل إنه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى قومه. كويس؟ ليه؟ علشان هو الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة. يعني للحربة بتاعته. هو كان بيحط الرسول صلى الله عليه وسلم الحربة قدامه علشان تبقى ايه ساتر بينه وبين اللي يعدي. ما حدش يعدي بين يدي المصلي. فبيحطها قدامه لغاية ما الحتة اللي هيسجد فيها وراه على طول علشان ما حدش يمر من بين يدي المصلي. فتخيل ابي موسى العنزي انه قال حاجة تانية خالص. ده هو تخيل انه ده هم علشان عندهم شرف وعندهم مكانة عالية الرسول صلى الله عليه وسلم صلى اليهم. وده طبعا حاجة خاطئة. ده صلى وهو حاطط الحربة وهي اسمها العنزة قدامه. فهو تخيل انه ديت لما اتذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزة اللي هي عنزة هي نفس الكلمة هي نفس الكلمة واتكتبت بنفس الشكل وبنفس النقاط وكل شيء. ولكن ده ليه معنى وده معنى مختلف. فأصبح المعنى المختلف دوت هو اللي ايه فهمه غلط أبي موسى العنزي. ايه بقى؟ نحن قوم لنا شرف. نحن من عنزة. صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد بذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم. وإنما العنزة هنا الحربة تنصب بين يدي المصلي. وإنما يبقى إذن هنا الجزئية اللي فهمها غلط أبي موسى العنزي انه مش عنزة يعني قومه، لا دي العنزة دي الحربة اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحطها قدامه بعد يعني عند ايه بعد على طول مكان السجود، فهو بيحطها بعديه عشان محدش يعدي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا هنا باعتبار لفظه او معناه، اللفظ زي ما ذكرنا احتجم واحتجر وشيئا وستا، ده اللي هم قلناهم في الاول، فدوت في اللفظ، تضحيف في اللفظ، يعني اللفظ هي ايه المشكلة. زي مثلا هو المسيح الدجال، البعض يقول المسيح الدجال، لا هو المسيح الدجال. اما في المعنى تصحيح في المعنى زي ما ذكرنا ابي موسى العنزي. اما تقسيم الحافظ ابن حجر هو عمل تقسيم مختلف. هنا احنا قلنا ان قسمنا باعتبار العلماء قسموا المصحف الى ثلاث جزئيات، اول واحدة باعتبار موقعه، وثاني واحدة باعتبار منشأه، ثالث واحدة باعتبار لفظه او معناه. دوت الثلاثة ان العلماء كانوا قسموها بالشكل دوت. ابن حجر قسمها بطريقة مختلفة، قسمها على اتنين بس، يا اما المصحف اللي هو التغيير بالنسبة للنقط نفسها واخدين بالنا، او الحاجة التانية المحرف وهو مكان التغيير فيه بالنسبة الى شكل الحروف مع بقاء صورة الخط، احتجر احتجم واخدين بالنا. هنا بيبقى ايه، يا اما ستا شيئا في المصحف اللي هو الاول واحد اللي هو التغيير بالنسبة الى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط، ستا شيئا كويس. المحرف اللي هو زي مثلا وهو مكان التغيير فيه بالنسبة الى شكل الحروف مع بقاء صورة الخط، زي احتجر واحتجم. طب لو دلوقتي في واحد كل ما يروي الاحاديث يروي الاحاديث وفيها تصحيف، هل انا هاخد بكلامه ولا مش هاخد بكلامه؟ بنقول لو كان الراوي تذكير الخطأ فاذا هو مش هينفع في مجال في النقط في العلم دوت، وبيقدح في الراوي نفسه. اما اذا صدر من الراوي حاجة نادرة انه بيقدح يعني لا يقدح في ضبطه، يعني ده حاجة بسيطة جدا يعني من كل الرواية بتاع خطأ او اتنين، يبقى التصحيف القليل ده ممكن اللي احنا يعني العلماء طبعا يتجاوزوا عن النقطة دي. اما اذا كثر ذلك منه فانه يقدح في ضبطه ويدل على خفته وانه ليس من اهل هذا الشأن، يعني اذا ما يقدرش بقى اللي هو يبقى من اللي بيظبطوا معانا الاحاديث والسلاسل الرجال والمتن والسند، ده مش هينفع في ايه في هذا الباب في هذا العلم. طيب لو كان السبب في وقوع الراوي في التصحيف الكثير، غالبا ما يكون السبب في وقوع الراوي في التصحيف هو اخذ الحديث دوت من بطون الكتب والصحف، يعني ما تلقاهوش من الشيوخ والمدرسين، وعشان كده حذر الائمة من اخذ الحديث عن هذا شأنهم وقالوا لا يؤخذ الحديث من صحفي، اي يؤخذ عمن اخذه من الصحف، يعني اللي هيقرأ من الكتب بس من غير ما ياخد من الشيوخ فهيقع في الاخطاء دي، بدل ستا شيئا بدل مزاحم مراجم، يعني انا اسفة بدل مراجم مزاحم، فدوت وقع من فين؟ وقع من هو خده من الصحف، هو ما خدش من حد بيملي عليه، لا هو خده من الصحف، فعلشان كده وقع. طيب بالنسبة للمصحف، في اي حد عايز اسئله فيه؟ لا لو ما كانش يعني ننتقل الى حاجه تانية. طيب خير كده، الكل فاهم كل حاجه الحمد لله، مفيش حد مش فاهم حاجه في الموضوع بتاع النهارده بفضل الله. جزاكم الله خيرا، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا ويجعل كل العلوم دي سهله عليكم في الحفظ والفهم والتطبيق. طيب احنا هننتقل للجهاله بالراوي. الجهاله بالراوي، الجهاله بالراوي يعني عدم معرفه عين الراوي او حاله. يعني انا مش عارفه مين محمد ابن محمد، انا مش عارفاه، مش ده بالنسبه لي مجهول، فالجهاله ديت مش هتخليني اخد الحديث. انا ممكن لو ده بيكون بسبب ثلاث اشياء، يا اما هو عنده نعود كثيره، يعني الراوي ده ليه اسم وليه كنيه وليه لقب وليه صفه وليه حرفه وليه نسب، فبيشتهر بشيء منها، فلما بيتذكر بشيء مختلف فيظن انه راوي اخر، فيحصل له ايه؟ يحصل الجهل بحاله. انا مش عارفه مين هو فلان ده، فلان انا اعرفه باسم مختلف، زي الترمذي كانت كنيته ابو عيسى ولم يعرفها ابن حزم الكنيه دي، هو كان يعرفه بالترمذي. لما جاله الاحاديث بتاعة المعازف واتذكر لابن حزم انه ده عن ابو عيسى ودي كانت الكنية، فرد كل الاحاديث واعتبرها ضعيفة، مع ان هي كل الاحاديث بتاعة المعازف وان المعازف حرام وسبحان الله الاحاديث كلها كانت صحيحة وكل اهل العلم اخذوا بيها الا ابن حزم، وابن حزم كان عالم جليل وكان بياخذ بالدليل، ولكن هو لجهاله الكنيه بتاعه الترمذي لم ياخذ كل الاحاديث اللي اتت عن طريق الترمذي وكانت كلها صحيحه، فضعفهم علشان جهاله الراوي. هو ذكر انا معرفش مين ابو عيسى، زي لما اقول لك طبعا يعني كتان، ولكن زي ما انا ببسط لك المعلومه، زي ما انا اقول لك مثلا ده ام محمد بتقول لك ما تنزليش النهارده المعهد. مين ام محمد دي اللي بتقول لي ما تنزليش المعهد؟ انا ما اعرفش مين ام محمد، بس لو عرفت مثلا ان ام محمد دي الانسانه اللي عندها عداله وعندها ضبط وكويسه جدا وكل حاجه، وبتذكر انه مثلا المعهد غيرنا ميعاده من 9 بقت 10، لو انا عرفت ان هي ديت اللي بتذكر لي الجزئيه دي فانا هاخد بكلامها. لكن بحكم ان انت ما تعرفيش مين ام محمد، فبالتالي قلتي بجهالة فلانة دي انا مش هسمع كلامها، انا نازلة واخدين بالنا. فهنا الترمذي كان اتكتب الاحاديث دي بكنيته فمعرفهاش ابن حزم، وبالتالي رد كل الاحاديث، وهي كل الاحاديث كانت صحيحة ولكن اعتبرها ضعيفة لانه لا يعلم من هو الراوي، ولجهالة الراوي راح ردها كلها. يبقى بنقول اول نقطة اسباب الجهالة بالراوي، ثلاث نقط قلنا. اول حاجة كثرة نعوت الراوي، سواء بقى اسم او كنية او لقب او صفة او حرفة او نسب، كل ده ممكن حد يقول ايه مثلا الترمذي وبعدين ابو عيسى وبعدين بلقبه وبعدين بصفة او بحرفة او بنسب معين، فهو كثرت النعوت على كثرة النعوت الراوي فبالتالي اعتبروه ما اشتهرش مثلا بالكنية دي او بالنسب دوت، فيظن انه راوي اخر فيحصل ايه؟ الجهل بحاله. اول لما مش هعرف مين دوت وايه حاله، انا اهم حاجة بالنسبة لي ايه؟ اللي انا اعرف حاله ايه؟ اللي انا هسمع كلامه ولا مش هسمع كلامه، وهسمع الحديث ده هل الحديث صحيح او غير صحيح. فده الفيصل في النص، ان هو يكون معروف لدينا واقبل منه الحديث. كويس. تاني نقطة قلة روايته، يعني لو واحد قال حديث واحد بس فهنا فلا يكثر الاخذ عنه بسبب قلة روايته، فربما لم يروي عنه الا واحد، يمكن واحد بس اللي روى عنه، هو مش مشهور بان هو بيتكلم في علم الحديث. او ثالث نقطة عدم التصريح باسمه، سواء ما هو عايز يختصر مثلا الراوي اللي بيكتب، فبيكتب وايه بيختصر الاسم ويسمى الراوي غير المصرح باسمه، دوت ده المبهم، ده هنوصل له ان شاء الله وهنتكلم في الجزئية دي. فيبقى عندي ثلاث نقاط اتكلمنا فيها. طب ايه الامثلة؟ مثال قصرة نعوض الراوي محمد ابن السائب ابن بشر الكهبي نسبة نسبه بعضهم الى جده، فقال محمد ابن بشر، وسماه بعضهم حماد ابن السائب، وكناه بعضهم ابا النضر، وبعضهم ابا سعيد، وبعضهم ابا هشام. حصل ايه بقى؟ ده سماه ابو هشام، وده ابو سعيد، وده ابو النضر، وده محمد ابن السائب ابن بشر الكلبي، ودوت محمد ابن بشر وحماد ابن السائب. فهنا مع كثرة بقى النعود بتاعته فصار يظن انه جماعة، وهو كل ده هو واحد بس، بس اللي يسمع كده يفتكر انه ايه دول كتير. مثال قلة رواية الراوي وقلة من روى عنه زي ابو العشراء الدارمي دوت من التابعين، ده من التابعين ما رواش عنه الا حماد ابن سلمة. حماد ابن سلمة هو اللي الوحيد اللي حكى او روى عن ابو العشراء الدارمي. طيب عندنا النموذج الثالث مثال عدم التصريح بقى بالاسم، اللي هو زي مثلا اخبرني فلان، او قال الشيخ الفلاني قال الشيخ كذا، او قال رجل كذا. طب ما ايه يعني، ما احنا مش عارفين قال رجل اني رجل، هو رجل عدل ضبط ولا رجل احنا نجهل بيه احنا لا نعلم. قال شيخ، طب مين الشيخ، مين فين اسمه، هو مبهم، هو لم يذكر اسم الشيخ، هو مبهم. فبالتالي حصل ايه، اتذكر فقط ان هو قال الشيخ، قال فلان، قال رجل، قال فلان يعني اخبرني فلان، ده مش معناه ان هو قال الاسم، هو ما قالش الاسم. هو هنا عدم ذكر الاسم يبقى ايه مبهم، فده مش هناخد بيه. ليه مش هناخد بيه؟ عشان احنا لا نعلم درجة ضبط هذا الرجل، هل هو عدل ضبط فعلا ولا هو بجهالتنا لمين الشخص دوت، انا مش عارفة هو صادق مش صادق كذاب وضاع. احنا بنذكر هنا تعريف الجهول، هو من لم تعرف عينه او صفته، يعني انا مش عارفة مين ده بالضبط، يعني الراوي الذي لم تعرف ذاته او شخصيته، او عرفت شخصيته ولكن لم يعرف عن صفته اي عدالته وضبطه. يعني لما انا اقول مثلا انا مش عارفة مين ابو محمد، كويس، انا سمعت ان هو اسمه ابو محمد، عرفت الشخصية، بس انا مش عارفة هو عدالته ايه وضبطه ايه، واخدين بالنا؟ فمن هنا بنقول ان انا هتوقف، لا مش هقدر اخد. هو ده تعريف المجهول، وهو دي انواعه من الحاجات اللي ممكن تيجي في الامتحانات. ما هي انواع المجهول؟ ما هي انواع المجهول؟ عرفي المجهول وانواعه، اذكري المجهول وانواعه. ده من الاسئلة اللي ممكن تيجي في الجزئية دي. وقبل كده برضو بالنسبة للمصحف ممكن أقول لك اشرحي المصحف وأقسامه، أو هأجيب لك جزئية واحدة باعتبار موقع، باعتبار منشأ، باعتبار لفظ أو معناه، حاجة واحدة. يعني لو كانت مثلا ألف ب ج هقول لك حاجة واحدة، اشرحي المصحف باعتبار لفظي هو معناه أو معناه. كويس؟ في من الحاجات الدارجة بالذات في المصطلح التعريف. أكتب لك عرفي ما هو المصحف. هو أنا ببقى عايزة بس نعرف إن إحنا بفضل الله علينا عرفنا المعلومة وتشربناها وقادرين إن إحنا نوصلها بعد كده. يعني أنتوا بفضل الله في ثالثة خلاص، أنتوا السنة الجاية هتبقى تخصص، فلازم يبقى إحنا عندنا المعلومة كاملة في ذهننا عشان إحنا نطبق وبالتالي نعرف نوصل بقى المعلومة خلاص. لو حد ما عندوش الخلفيه على مثلا المصطلح هبتدي اقسمها له بصوره محببه، كل واحد بيتفنن بقى اعمل الرسمه بالشكل دوت علشان اقولها عشان تبقى حاضره في ذهني. لو كل الحاجات اللي فاتت ليكي مش للامتحانات، ليكي انت ايه هو الصحيح، ايه هو الضعيف، ايه هو الضعف في ايه وفي ايه، ايه هو المعلق معنى، المرسل ايه، المعضل ايه، المنقطع ايه. يعني بصي كل الحاجات اللي فاتت علينا مجرد ان انت لو كتبتيها جزئيات كده في بشكل عندك في اوراق خاصه بيكي هتبقى سهل ان انت تشرحيها بقى خلاص لحد، هتبقي حاسه ان الموضوع جميل وقادره اوصله وقادره اوصل المعلومه ديت للي حواليا يقدروا يستفيدوا منها ويفيدوا ان شاء الله. فاحنا بالنسبه للسنه دي هيبقى الحاجات سهله وما فيهاش صعوبه ان شاء الله. العلم هيبقى يعني خلاص انتوا خدتوا كم كويس جدا، وهناخد بقيه الكتاب ان شاء الله. فعايزين بقى يبقى كل واحدة فينا كده بتتفنن في ان هي تعمل حاجة منظمة جدا، وحاجة ممكن هنا بيجيبوا لنا امثلة بس ما يضرش، لها ممكن نطلع امثلة تانية كمان اوصل المعلومة بطريقة تانية. واخدين بالنا؟ طيب احنا بنقول تعريف المجهول وانواعه، قلنا ايه هو المجهول؟ اللي هو انا معرفتش ولا عينه او صفته. الصفه دي يعني العداله والضبط. كويس؟ يبقى لو عرفته شخصيا انا عارفه الشخص ابو محمد، بس ايه حال بقى ابو محمد؟ انا ده اللي انا مش عارفه ايه صفته، إيه؟ ده عدالته شكلها ايه، ضبطه شكله ايه. هو راجل كويس جدا، هو شيخ صالح، ولكن هو عنده سوء حفظ مثلا، مش هقدر اخد منه حديث، لازم يبقى حد يعضده، حد تاني. طيب عندنا من انواع المجهول يمكن ان يقال ان انواع المجهول دي ثلاثة: مجهول عين، والمجهول العين دوت بيبقى زي مثلا ابو العشراء الدارمي، هو من ذكر اسمه ولكن لم يروي عنه الا راوي واحد، وقلنا الراوي الواحد اللي روى عنه ده كان حماد ابن سلمة فيما سبق في الامثله اللي احنا كنا ذكرناها. يعني طيب ايه حكم روايته؟ ده عدم القبول الا اذا وثق. طب وهيوثق ايه؟ حاجه من اتنين: اما ان يوثقه غير من روى عنه، يعني واحد تاني يوثقه، اما ان يوثقه راوي عنه اللي من روى عنه بس بشرط انه يكون من اهل الجرح والتعديل. يعني مثلا زي ايه؟ احمد بن حنبل او علي ابن النجيمي. واخدين بالنا؟ لو ذكر عنه يبقى خلاص، يبقى ده هيبقى ايه، معتد بكلامه على طول، ده من الحاجات اللي يوثق باحد امرين. هو ده ايه تاني نقطة اللي انا هاخد بكلامه على طول، علشان مين اللي قال عنه؟ احمد بن حنبل او مثلا علي ابن النجيمي، ده من اهل الجرح والتعديل. واخدين بالنا؟ طيب هل بقى لحديثه اسم خاص؟ لا، هو حديثه من نوع الضعيف ده، فقط جهاله بالراوي، جهاله الراوي ما عندوش اسم دي لوحده، زي الحديث اللي احنا هنتكلم عنه المسطور والمبهم، ده ليهم اسامي. واخدين بالك؟ زي هنا اهوت او بالمبهم، هو ده اللي ليه اسم خاص بيه، اللي هو ما يتذكرش، يقول ايه قال الشيخ، مين الشيخ ده؟ قال الشيخ، قال فلان، قال رجل. ما ناخدش احنا بقى بالكلام ده، احنا لازم نبقى ايه يعني اخذنا بالاشياء بدقة. انا لما اعرف ان فلان ده معلومة، ده عدل، ده ضبط، ده عنده ضبط صدر، ده عنده ضبط كتاب، هاخد بكلامه. ليه؟ علشان احنا يعني بنتكلم على دين، فاحنا ما بنتكلمش على اي حاجة تانية، لا ده احنا بنتكلم على دين، على انا بتعبد ربنا بهذا الحديث، فما ينفعش انا اخده من حد، ما ينفعش ده انا اخده من حد انا مش عارفة درجة ضبطه ايه ولا درجة عدالته ايه. واخدين بالنا؟ بنقول مجهول الحال ده اللي بيسمى المسطور، ده اللي بيروي هو من روى عنه اثنان فاكثر لكن لم يوثق. دوت انا برد حديثه، خاصة ان الجمهور كمان ذكر ان ده مردود. وهل ده ليه الحال؟ ليس لحديثه اسم خاص، وانما ده حديث من نوع الضعيف. اما المبهم هو اللي ليه اسم خاص، اللي هو لم يذكر فيها ايه؟ لم يذكر فيها اسم الشيخ اللي خدنا منه، فدوت ثالث نوع من انواع المجهول. اول واحد مجهول العين، ثاني واحد مجهول الحال، ثالث واحد المبهم. يمكن ان نعتبر المبهم ده من انواع المجهول، وان علماء الحديث اطلقوا عليه اسما خاصا، لكن حقيقته هي تشبه برضو حقيقة المجهول. تعريفه هو من لم يصرح باسمه في الحديث. حكم روايته عدم القبول حتى يصرح الراوي عنه باسمه، او ان هو يعرف اسمه بورود طريق اخر مصدق فيه باسمه. يعني لو ما اتذكرش اسمه في نفس المجال ممكن يكمل بس عن بقية الحديث ثم يتذكر اسمه في باب في تانية. وسبب رد روايته جهالة عينه، انا مش عارفة هو مين، لان من ابهم اسمه جهلت عينه وجهلت عدالته. ومن باب ده طبعا من باب اولى، لو انا مش عارفه مين ده بالذات، ده مين عينه، مين هو، مين فلان ده، يبقى انا كمان بجهل بعدالته، فلا تقبل روايته. فاحنا بنقول هنا انه الاسم الخاص به اللي هو المبهم، اللي هو لا يصرح باسمه، سواء اتذكر انه فلان او الشيخ او قال الرجل، كل دوت ايه الفاظ ما توحيش باللي هو ثقة ولا لا. هنا بقى بنذكر لو مثلا حد قال اخبرني الثقة، لو ابهم بلفظ التعديل، فهل تقبل روايته ولا لا؟ دي يا جماعة ممكن تبقى الف من الف بالجيم دال مثلا، لو أفهم بلفظ التعديل فهل تقبل روايته، وذلك مثل أن يقول الراوي مثلا عنه إيه أخبرني الثقة، لا أنا مش هاخد بكلامه برضه. والجواب أنه لا تقبل روايته أيضا على الأصح، لأنه قد يكون ثقة عنده وغير ثقة عند غيره، فما ينفعش أنت تجبري لي أن أخد بكلامك أنت إلا لما تعرفيني أنت دي كلام من مين؟ انت بتوصلي لي المعلومة دي، الحديث ده من مين؟ ينفعش اقول اخبرني الثقة كذا كذا كذا، لا، مين الثقة؟ لازم يبقى فيه سلسلة الرجال، ولازم ما يبقاش في حد ايه منقطع في النص. طيب هل الحديث لحديثه اسم خاص؟ ايوه هو لحديثه اسم خاص، اللي هو المبهم، هو الحديث الذي فيه راوي لم يصرح باسمه. والبيقوني في منظومته ومبهم ما فيه راوي لم يسمى. اشهر المصنفات مش علينا مش هناخدها. الجزئية بقى اللي احنا هنبدأ فيها ان شاء الله البدعة. معلش هو انا يعني ذكرت لكم انتوا ماشيين معايا في مشكلة في اللي احنا نكمل البدعة. طيب يعني نكمل ان شاء الله. طيب البدعة. البدعة هنا بنذكر كلية. طيب ربنا يبارك فيكم جميعا ان شاء الله. ربنا يا رب يستخدمكم ولا يستبدلكم ابدا يا رب، اللهم امين، انتم واهل بيتكم يا رب. طيب بنقول ان البدعة الحدث في الدين بعد الاكمال. يعني ايه؟ يعني بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم الدين كامل لدينا خلاص، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا كل شيء فيه، استحدثنا شيء تاني، يبقى ديت ايه؟ البدعة. ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الاهواء والاعمال، ديت البدعة. بصوا نكتب برضو معانا من الاسئلة تعريف البدعة وانواعها مع ذكر مثال لكل نوع. تعريف البدعة وانواعها مع ذكر مثال لكل نوع. احنا بنذكر هنا انه البدعة دي نوعين، يا اما بدعة مكفرة يا اما بدعة مفسقة. البدعة المكفرة ان بيكفر صاحبها بسببها، واخدين بالنا؟ زي ما اعتقد كأن يعتقد مثلا ما يستلزم الكفر. يعني ايه؟ يعني اللي هينكر شيء من الدين بالضرورة، واخدين بالنا؟ يعني لو ابتدع بدعة مكفرة زي يقول لك النصارى مش كفار، واخدين بالنا؟ لو قال ان هو ابتدع بدعة مكفرة انه اعتقد ان النصارى ليسوا بكفار مثلا، او لابد علشان يبقى الدين دين حق لابد بان انا اعمل وساطة، هو الحسين هو الوسيط بتاعي عند الله، خلاص يبقى هو معتقد انه انا معرفش ادعي، ما ينفعش ادعي كده، انا لازم اروح للحسين وادعي والدعاء ده هيوصله الحسين او السيدة زينب او الحاجات. يبقى دوت ايه؟ دي بدعة مكفرة. يبقى هو كفر لانه رد شيء من الدين بالضرورة وقال او اعتقد شيء او عكسه. اعتقد انه النصارى لا هم كويسين ومش كفار، وحرام عليكم اللي انتوا تقولوا ان هم كفار، لا دول هم مش كفار ولا حاجة، دول نزل لهم دين. فهو فعلا نزل لهم دين، ولكن هم حرفوا فيه بعد كده، خلاص اللي دلوقتي ايه؟ النصارى دلوقتي خلاص كفر. النصارى بعد ما جه الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص ما ينفعش يبقى ايه؟ نصراني. يبقى ما ينفعش اقول انه النصارى مش كفار، ليسوا بكفار، دي بدعة مكفرة. طيب ايه بقى البدعة المفسقة؟ البدعة المفسقة انه يفسق صاحبها بسببها. يعني هي مش هتقتدي كفر اللي قال البدعة دي، واخدين بالنا؟ زي مثلا اللي يقولوا في جماعة كده تقول في العتاقة في صورة معينة كده نقولها ألف مرة مثلا فالميت يعتق من النار، دي بدعة مفسقة. يجوا يقولوا بس خلينا قاعدين كده كلنا في ختمة بصوت عالي كده هوت هنعملها كلنا، دي بدعة مفسقة. ما انزل الله بها من سلطان. فيبقى عندي البدعة حاجة مكفرة أو بدعة مفسقة. طب إيه حكم رواية المبتدع بقى؟ لو كان إن كانت بدعته مكفرة ترد روايته، لو قال إنه لا النصارى مش كفار، أو لابد من الوساطة مثلا الحسين وأولياء الله، لازم يبقى فيه وساطة بيني وبينهم وأذبح لهم وأصلي لهم وأصوم لهم، كل الكلام ده كفر. فأصبح لما يجي يقول رواية ترد الرواية دي بسببه. طيب وإن كانت بدعته مفسقة، اللي عليه الجمهور انه ايه روايته دي تقبل بشرطين: الا يكون داعية الى بدعته، والا يروي ما يروج بدعته. يعني مش هيحكي لي، مش هيروي الاحاديث علشان يروج بدعته. طيب هل لحديث المبتدع اسم خاص؟ لا، ليس لحديث المبتدع اسم خاص، وإنما حديثه من نوع المردود زي ما احنا ايه ذكرنا قبل كده. طيب آخر جزئية هنتكلم فيها إن شاء الله سوء الحفظ. من الأسئلة برضو اللي ممكن تيجي في الامتحان: اذكري أنواع سوء الحفظ وحكم روايتهم. اذكري أنواع سوء الحفظ وحكم روايتهم. يعني ايه سيء الحفظ؟ هو من لم يرجح جانب اصابته على جانب خطئه. يعني هو ما بيقولش الحديث صحيح، لا ده سيء الحفظ. يعني ممكن يوقع كلمات من النص، ممكن يقول لي حاجة مختلفة عن حاجة، ممكن يجيب لي ايه حاجة بديلة عن حاجة، فاصبحت ايه لم يرجح جانب اصابته على جانب خطأ. يعني خطأه اصبح يعني ايه واضح وملحوظ، وهو معروف ان هو عنده سوء حفظ. يبقى سيء الحفظ هو من لم يرجح جانب اصابته على جانب خطئه. ايه انواعه؟ سيء الحفظ ده ليه نوعين: اما من اول حياته وهو على طول سيء الحفظ، اما لما كبر مثلا او طرق عليه حاجة، او كان بصره راح، او زي ابن لهيعة اتحرقت مكتبته، اتحرقت كل كتبه، يعني يا اما طرق عليه حاجة، يا اما هو من الاساس ما بيحفظ كويس. اللي من الاساس عنده سوء حفظ من اول حياته ده وبيلازمه في كل حاجة في جميع حالاته، ده بيسمى ايه الخبر اللي هو بيأتي دي شاذ. ده هو سيء الحفظ من الاول، من اول حياته الحفظ، يبقى ده الخبر بتاعه ده شاذ. اما لو طرق عليه حاجة في سوء الحفظ طارئة عليه، سواء بقى عشان كبر، سواء ذهب بصره، سواء احترقت كتبه زي ابن لهيعة، بنسمي ايه؟ يسمى المختلط. ده بنشوف ايه حكم روايته اللي او من الاول خالص دوت بيحفظ عنده سوء حفظ فهي هترد روايته. اما الاول وهو من نشأ على سوء الحفظ فروايته مردودة، خلاص انا هرد الرواية كاملة قولا واحدا. خلاص ليه؟ عشان هو اتعرف ان هو سيء الحفظ من اول ما هو بدأ في الرواية، لا ده عنده سوء حفظ، لا احنا هنجنبه خلاص مش هناخد بروايته. اما الثاني وهو المختلط، ده حكمه بقى اللي انا يعني جاء فيه شوية تفصيل. حدث زي مثلا ابن لهيعة، يبقى انا هاخد كل ما قبل الحرق الكتب بتاعته هاخدها، يبقى قبل الاختلاط، واخدين بالنا؟ وده بيبقى مقبول لدي. اما بعد الاختلاط فهو مردود. ليه؟ ابن لهيعة كان عنده ضغط كتاب مش ضغط صدر، فلما هو بالنسبة له ما بقاش عنده الكتب بتاعته، الكتب بتاعته اتحرقت فما اقدرش اخد بكلامه عشان هو ما عندوش ضبط صدر. اما لو كان عنده ضبط صدر وكتبه كلها اتحرقت فانا هاخد بكلامه، ليه؟ عشان هو عنده ضبط صدر. لكن ابن لهيعة كان عنده ضبط كتاب بيدون كل حاجة، كان بيكتب، فبالتبعية هو ما اقدرش اخد بقى ايه من كلامه بعد الحريق. يبقى هنا عندي الاختلاط هخليه قبل الاختلاط هاخد بما قاله، وهو بالنسبة لي حد معتبر ومقبول. بعد الاختلاط فهو بيبقى مردود، علشان هو بعد الاختلاط مش هقدر اخد بيه زي ما قلنا بالنسبة لابن لحيعة، هو عنده ضبط كتاب مش ضبط سطر، لما اتحرقت كتبه خلاص ما اقدرش اخد منه حاجة. طيب لو انا بقى ما عرفتش اميز هو ده قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، في الوقت ده انا هتوقف مش هاخد بيه، مش انا مش عارفه ده قبل الاختلاط او بعده، توقف فيه حتى يتميز، يعني هتوقف فيه لغايه ما اعرف هو بالظبط ايه. هو من النوع اللي قبل الاختلاط اخد بيه وهو مقبول لدي، ولا هو بعد الاختلاط وهو مردود. فلو انا معرفتش يبقى هتوقف لغاية ما اعرف، ولو معرفتش يبقى انا مش هاخد بيه، يبقى انا هتوقف. طيب احنا كده ان شاء الله خلصنا لغاية سوء الحفظ. هو الجزئية اللي احنا خدناها سهلة جدا، عشان كده بس احنا خدنا كذا موضوع، بس هتلاقوهم كلهم سهلين قوي، فعشان كده احنا يعني عوضنا المرة اللي فاتت ان شاء الله. ولو في اي اسئلة انا منتظركم. كده الكل فاهم الحمد لله، جريمة في الجزئية ده بفضل الله يعني سهلة على الكل ان شاء الله. طيب خير ان شاء الله، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ربنا يبارك فيكم كلكم ان شاء الله، ممكن بقى تجيبوا الفول مارك فيه وتجيبوا الدرجه النهائيه، ودي من الحاجات اللي هتفرق جدا معاكم في الدرجه بتاعه سنه ثالثه. فيعني كل الحاجات دي سهلة ومفهومة وكنا ذكرناها قبل كده هوت. فربنا يا رب يستخدمكم ولا يستبدلكم، ويجعلكم متقيدين في الشرح وفي الفهم وفي التطبيق. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.